الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه، أي في تفسير قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حتى نستحضر معاني هذه الآيات السابقة، نقول بعدما ذكر الله تعالى صفات المنافقين وهي كثيرة، بدأ يضرب المثل لهم أو ضرب مثلين. لازم نتذكر أن في هذه الآيات مثلين اثنين. المثل الأول يسميه العلماء هو المثل المائي، والمثل المثل الناري. المثل الأول هو المثل الناري، والمثل الثاني هو المثل المائي. والمثل الناري يبدأ بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل المائي أو كصيب من السماء. لماذا اختار الله تعالى النار والماء؟ لأن النار يشتمل على النور الذي هو إضاءة للطريق، واختار الماء لأنه مادة الحياة. النار مادة النور، والماء مادة الحياة والروح. والوحي يشبه بالنور، هو نور وروح، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. إذن نلحظ أن الوحي وصف في آية واحدة بأنه روح ومادتها الماء، ونور ومادتها النار. فاختار الله عز وجل أن يضرب المثل، مثل الوحي الذي رحمك الله، اختار الله تعالى هذين المادتين أو هاتين المادتين النار والماء لأنهما مادة الوحي الذي تركه المنافقون وأعرض عنه المنافقون. هذان المثلان يتعلقان بالمنافقين بإجماع السلف بلا خلاف، كما سنرى فيما نقله ابن كثير رحمه الله عنهم. ونظيره ما ضربه الله تعالى للمؤمنين في سورة الرعد، ضرب لهم مثلين مائي وناري للمؤمنين. صح، سورة الرعد ضرب مثلين للمؤمنين ناري ومائي. أنا أضرب مثلين للمنافقين. تاع سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا المثل المائي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فلحظ أن الله تعالى ضرب مثلين، علاش؟ لأن الماء مادة الروح، مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجادب، وكان منها قيعان، وكان منها ما أمسكت الماء فأنبتت الكلأ واشتقى منه الناس. والنور أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب للمؤمنين، مثلا يقول: مثلكم كمثل فراش اقتحم نارا، يريد أن يقتحم نارا وأنا أصد عن تلك النار. فالشاهد إذن لابد أن نفهم أن الله تعالى يضرب الأمثال للمنافقين لشدة خطرهم وضررهم. المثل المائي الناري شرحناه في المجلس الأخير على الغرفة الصوتية، شرحناه. بدأ يذكر الأدلة على ذلك التفسير الذي ذكرناه والذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله: أناس كانوا في ظلمة استوقدوا نارا ثم ذهبت عنهم

كلمة بعض، انتبه معنا، كلمة بعض مذكر ولا مؤنث؟ بعض مذكر. انت ايش تقول؟ قطع بعض أصابعه ولا قطعت بعض أصابعه؟ المفروض ما دام بعض مذكر فنقوله قطع بعض أصابعه. قالت العرب يجوز تقول قطعت بعض أصابعه. اكتسب بعض، كلمة بعض اكتسبت التأنيث منين؟ من المضاف إليه، من الأصابع. هذا ما يسمى يأثر فيه المضاف إليه، يأثر في المضاف. ونظيره في القرآن على أحد التأويلات سبعة، إن رحمة الله قريب. قد يقول واحد قال لك علاش المفروض يقول قريبة؟ قال اكتسبت كلمة رحمة مؤنث لما أضيفت إلى لفظ الجلالة وهو لفظ مذكر، لفظ الجلالة لفظ مذكر، رحمة الله فصار مذكر لأجل إضافته للمذكر. قريب من المحسنين، مفهوم؟ مثلا تقول كل لها نظائر كثيرة في أشعار العرب، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، يعني أعطاك الضابط. وربما يقول ابن مالك رحمه الله وربما أكسب ثان أولا، يعني الثاني مضاف إليه يكسب الأول تأنيثا إن كان لحذف مهلا، يعني إن صح حذفه. أقرأ الآية إن رحمة الله قريب المحسنين، أحذف المضاف وش قولوا؟ أحذف الكلمة الأولى إن الله قريب من المحسنين. قطعت بعض أصابع، نحي كلمة بعض، قطعت أصابعه يجوز. كذلك هنا وربما فإنما ضوء النار ما أوقدتها، فإنما النار أوقدتها. إذن كلمة أوقدتها كان إذا أعدتها على الضوء تقول أوقدها، إذا أعدتها على المضاف إليه اللي هو النار تقول أوقدتها، فاكتسب المضاف المضاف التأنيث من المضاف إليه اللي هو النار. الضوء مذكر اكتسب التأنيث من النار اللي هي مؤنث. فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك في قوله ذهب الله بنورهم، أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه. قال أي يبصرون الحق، أي لما استوقدوا نارا أبصروا الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم، أي بعدما نجوا من الكفر عادوا إلى الكفر فأطفأوا ذلك النور بكفرهم ونفاقهم فيه، هذا معناه. فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله. صم بكم عمي. قبل أن نقرأ هذه تلحظ هذه الأقوال كلها ترجع مهم اتفاق باللي نزل هذه الآية في المنافقين. علاش؟ لأن بعض خاصة في هذا العصر يظهر بعض الناس الذين لا يتقيدون بأصول التفسير أنه لا يجوز إحداث قول ثاني إذا لم يثبت إلا قول واحد عند السلف، إذا ثبت قولان لا يجوز إحداث قول ثالث. فبعضهم يريد أن يحمل يقول مثالهم كمثل الذي استوقد نارا، يقول هذا مثل الحديث الذي ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل فراش أراد أن يقتحم نارا فأنا أصد عنها. هذا بعيد. لماذا؟ لأن الحديث جاء في المؤمنين، خاص بالمؤمنين، يعني ما دام الإنسان يعتصم بالسنة فهو بمثابة من بمثابة الفراش، يريد أن يذهب إلى النار لكن السنة تمنعه وتحجزه، خاص بالمؤمنين. أما هذا بالمنافقين أو شهد لهم باللي كفروا، فذهب الله بنورهم. في الحديث ما فيش ذهب الله بنورهم، بالعكس نجاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي باجتهادات في هذا العصر الله المستعان وتنطلي على كثير من الناس ويظنونها علما وفي الحقيقة جهل. ولماذا ترونه وأما قول ابن جرير؟ شوفوا وأما قول ابن جرير لماذا يقول وأما، كأنه قول آخر. لماذا؟ لأن ابن جرير شفنا أنه رأى أن هؤلاء المنافقين لم يؤمنوا أصلا. يقول لك ما له شنو المنفعة تحمل حصلت لهم، أين النور؟ قال لك النور هو أنهم أمنوا عصموا دماءهم وأعراضهم وأموالهم والغنيمة، يعني النفع الدنيوي هو النور. فلما ماتوا ولما ذهبوا إلى الآخرة ذهب الله ذلك النور، المنفعة التي كانت لديهم. إذن هذا على اعتقاد أنهم لم يؤمنوا، لكن المنافقين احنا نقولون نوعان، منهم من آمن ثم كفر كاللي آمنوا ثم كفروا بدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ما نقدروش نبدلوا القرآن. ابن كثير سيروا يشدد عليه في هذه العبارة، قلت غفل عن هذه الآية، غفل عن قوله تعالى سورة الجمعة ذلك بأنهم آمنوا، سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وأيضا سورة النساء نرى الله تعالى يشن حربا عليهم المنافقين، دائما يذكرنا بأنهم آمنوا ثم كفروا. صح. والنوع الثاني من المنافقين الذين لم يؤمنوا أصلا فهؤلاء أيضا انتفعوا بالمنفعة الدنيوية، المنفعة الدنيوية. إذن في حق من آمن ثم كفر النور هو الوحي، عرفه ثم تركه، وفي حق من لم يؤمن أصلا النور هو المنفعة الدنيوية. بهذا نجمع بين القولين ولا تعارض إن شاء الله. إذن في حق من آمن ثم كفر النور هو الوحي، وفي حق من لم يؤمن أصلا النور هو ثمرة الوحي، بمعنى ما دام يؤمن في الظاهر بالوحي فقد عصمه. بالعكس يعني فيه توسع كنا قد أشار إليه ابن كثير، وهذه الآية أصل في المعاملة بالظاهر مذكرين توسع يعني كثير. وهذه مسألة مهمة الإنسان ينظر عليها. أحيانا أنت لا تجد جيك مسألة نازلة كأن نوازل بحق ونوازل خاصة، يعني في بعض البلدان دون بعض كما في بلدنا تحدث، ولا تجد ما تقيس عليه إلا هذا نظير. من يحن سني سجل هذا النظائر حطاب جيه. فمثلا كان هناك إشكال في بعض المناطق، في أماكن، بعض الأماكن التي تقع فيها الردة، والردة نوعان، يمكن يكون بسبب الدين بسبب الله، ويمكن أن يكون بأن يصير نصرانيا. فهنا كثير من الناس يسألون أين أنا أجزم أنه مرتد، يقول أنا أجزم أنه مرتد، لكن لا يمكن أن تدفنه في غير مقابر المسلمين حتى لو كنت تعتقد أنت بالكافر. ما تعملوش باعتقادك أنت، لأنك مرتبط. الحاكم ما يحكمش عليه بالكفر، لازم الحاكم يحكم عليه بالكفر. الردة ماشي هكذاك وقول مرتد. احنا نعتقده اللي هو مرتد، بس ما نقدرش نطبقوا عليه الأحكام الدنيوية. تدفنه في مقابر المسلمين، نقول كيف ندفن كافر في مقابر المسلمين وأنا أعلم أنه مرتد؟ يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ أنك لا تستطيع البينة. ونظيره دفن عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين مع المسلمين في مقابر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يجزم أنه كافر، هو جازم أنه كافر. مع ذلك دفن في مقام المسلمين العبرة بالظاهر، ننظر عليه إذا لم نستطع، أو كان الحاكم يحكم الظاهر. إحنا بدالي أنا أعلم أنه مرتد، عشان الحاكم لم يبدو له ذلك. أنا في المسائل التنظيمية تعرفون أن الحكم الحاكم هو الذي يحكم به، مسائل تنظيمية مشي تروح تطبق اعتقادك، هذه مسائل اسمها المسائل العامة. هنا وين نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، ماشي في المسائل الخاصة الفرعية ولا لا. إذن فهذه من أحد النظائر الإنسان يسجلها. قال طبعا فصلنا لماذا ذكر قول ابن جرير وغيره وعلي بن أبي طلحة، ثم قال صم بكم عمي. قال السدي بسنده صم بكم عمي فهم خرس عمي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي، يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة صم. ماذا ينتفع صم فلا يسمع الهدى، لو علم الله فيهم خير لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معرضون. إيه صم بكم، شو فائدة العقاب بالبكم؟ لا ينطقون بالحق، لا ينطقون بالحق. عمي لا يبصرون الحق. إذن فجميع وسائل، يعني إنسان أحيانا يكون صم بكم، أصم أصم وأعمى، معي أصم وأعمى، بس يمكن أن يستغيث ناس شدوني، يمكن هذا أبكم، كيف له أن يستغيث؟ انقطعت عنه جميع وسائل الرشد، لا يبصر لا يسمع، حتى يعجز ربي حرمه من التوفيق أن يسأل عن الحق، لا يستطيع أن يسأل عن الحق. قال وقال وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة فقال فهم لا يرجعون. قال ابن عباس أي لا يرجعون إلى هدى. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال السدي بسنده صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال قتادة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا المثل الناري، المثل الناري. ثم قال قال عز وجل أو كصيب، أو هنا عطف على مثالهم كمثالي، أو كمثال، كأنه قال أو كمثالي صيب. إذن لهما مثلا، لهما مثلا، أو كصيب من السماء. وهذا والله يخدم قول من قال إن المنافقين نوعان، النوع الأول آمن ثم كفر فشبهوا بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور. أما هؤلاء لا، لم ينتفعوا أصلا، جعلوا أصابعهم في آذانهم، ما دخل الإيمان قلوبهم. هذا قول قوي أيضا. إذن هذا التقسيم للمثلين يخدم قول من قال إن المنافقين قسمان، وبهذا نجمع بين ما نصره ابن كثير وبين ما نصره ابن جرير. انتهى. قال الله تعالى وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر. قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس. وقال الضحاك هو السحاب، والأشهر هو المطر، نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والكفر والنفاق. ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بهم، محيط أي بهم. ثم قال يكاد، قبل أن نشرع في هذا مستحيل تفهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كما تفهم الشيء يقول أو كصيب من السماء. هذا المثل الأول تشبيه الوحي بالماء النازل من السماء، وهذا الماء النازل من السماء ما هوش كما يقول لك صافي بلا مخاطر، يعني ما فيش صفاء بلا مخاطر، المطر عندما ينزل لابد تكون متخيق لك ظلمات، في حال الظلمات نزل مطر والناس كلها تنتظر المطر، وبالإجماع الناس كلها تحب المطر لأنه مادة الحياة تنبت الأرض وتخرج من بركاتها. الآن انت تقول الناس أنا أحب المطر وأرضى بنزول المطر بعد هذه الظلمات، جنزل في الظلمات يتشبه الجاهلية، لكن إذا بك قالوا لك لكن هذا المطر لن يأتي هكذا صفوا بلا كباري، ستأتي معه رعود وبروق. لا لا خير، بروق والرعود هذا أمر لازم أرضى به من أجل الخير الذي سيأتينا من المطر. الرعد هو تلك الآيات والمواعظ والتخويف والإنذار الوارد في القرآن، الرعد هي الأوامر والنواهي والوعظ، الرعد هو هذا كلام ابن القيم مع كل أقسام القرآن. نعم نفهمه منيح المثل، الرعد مقابله باش بالأوامر افعل والنواهي لا تفعل والوعظ، وهو شديد على القلوب. لا أعترف نحن أن الأوامر والنواهي شاقة ولكننا نطمع في الأجر، والمنافقون كم يرون المشقة في العبادة ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقالوا لا تنفروا في الحر، مهم أي تكليف رعد بالنسبة لهم مواعد. بعض الناس والعياذ بالله بلغ به خوف الرعد اللي هي المواعد أن أمر السلطات بشناحه كلمة مقبرة الواردة في حديث طارق، كلمة مقبرة، مقبرة إشارة إلى مقبرة قريبة قالوا من حوا، كلمة مقبرة ما عرفش يسمعها، وصح يصل بالإنسان حد أنه لا يريد أن يسمع موعظة خشية أن يعرف الحق ويتوب، لا يريد أن يدخل هذه الحياة. رعد برق، البرق هي الحجج البينة، الحجج البينات والواضحات والتي أيضا من شأنها أنها تكشف عوار المنافقين، الحجج والبينة الواضحة. الآن خير فاختر لنفسك، إما أن ترفض المطر من أجل الرعد والبرق تحرم المطر قل لا أريد المطر، وإما أن ترضى بالمطر وما يصحبه من رعد وبرق، مهم البرق حتى ولو كشف لعيوبي وأخطائي سأتعامل معه وأصلح نفسي، والرعد في أوامر ونواهي ووعد أتعامل معه. ولكنهم هؤلاء كانوا يجعلون أصابعهم من الصواعق، خوف الصواعق أي من أنا بيسب خوف الصواعق، يجعلون أصابعهم، المقصود بالأصابع هنا الأنامل، وإذا كان دخلت أصبعك في أذنك تخرج في مخك، إيه يجعلون أناملهم، والعرب تطلق الكل وتريد الجزء وتطلق الجزء وتريد الكل، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، خوف أن يموتوا ماشي. فهؤلاء المفروض لا يرضوا بما يرونه من رعد وبرق طمعا في المطر والخير الذي يأتي منه، لكن هؤلاء رفضوا البرق ورفضوا الرعد مع أن من ورائه خيرا كثيرا فيه مصلحتكم. إذن هذا المعنى العام للآية. قال من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما معنى محيط؟ كان الإحاطة المعروفة عندنا بأن الله قد أحاط بهم فلا يخرجون عن مشيئته وقدرته وإرادته كما قال ابن كثير، وهذا هو الظاهر. ولكن هناك معنى آخر ذكره بعض المفسرين أن محيط بمعنى مهلك، لأن الإحاطة تطلق على الهلاك كما قال تعالى في شأن يعقوب عليه السلام: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فلن أرسله معكم إلا أن تأتوني موثقا من الله، حتى قال إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن تهلكوا، ما عندكمش عذر ما تجيبوش ابني الثاني، إلا أن تهلكوا إلا أن يحاط بكم. وأيضا قوله تعالى في سورة الكهف: وأحيط بثمره. وأحيط بثمره، مش معنى أحيط بثمره؟ أي أهلك ثمره، فالله مهلك الكافرين. احنا نقول لا تعارض، الأصل هو الإحاطة المعروفة، ومقتضى الإحاطة أن الله سيهلكهم، والله محيط بالكافرين. قال محيط بهم، ثم هناك زيادة في بعض النسخ مش نقوله، قال احنا ما عندناش، قال: والصواعق جمع صاعقة، وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صاعقة صاعقة، وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صاعقة، وحكى بعضهم صاعقة صاعقة وصعقة وصاقعة. ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ: من الصواقع حذر الموت بتقديم القاف، وأنشدوا لأبي النجم عجلي ولا شكون. صح، وأنشدوا لأبي النجم، أنتكم شتم هذه عندهم، وأنشدوا لأبي النجم يحكون بالمصقولة القواطع. مصقولة عندك؟ مذقولة. يا كان المثقولة، قال كان في نسخة معبك زيادة جفنا نسخ على ما تخلاص. إذن يحكون بالمصقولة القواطع، تشقق البرق عن تشقق. كان قال في نسخة دار طيب الشفق، كلها الوراوي يثبت المصادر، يرجع للديوان على كل حال. قال يحكون بالمسقوطة مسقولة القواطع، أي السيوف القواطع المسقولة، الساقيل هو يقول كي تمضيه جيدا يصير حتى يلمع. يحكون بالمسقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع، كما يتشقق البرق عن الصواقع، كي تحدث صاعقة عظام يخرج لك البرق، تشقق البرق عن الصواقع. قال النحاس مازال، قال النحاس: وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة، حكي ذلك. نعم، بارك الله فيك. إذن الصاعقة صارت تطلق مجازا على كل مصيبة، حتى احنا في الدرجة الثانية يقولك الصاعقة، أي شيء عظيم الرهيب الذي يحدث، هي الصوت الشديد الذي يصحب البرق والرعد وغير ذلك، ما فيش مشكلة. قال: يكاد البرق، بدأ يواصل في ذكر المثل. شفنا في المثل الناري جاب استعارة ترشيحية، جاب يعني تشبيه: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كذلك هنا ويواصل في المثل، قال لك هؤلاء المنافقون ما حالهم مع هذا البرق، مع هذا الحال ونزول المطر؟ قال: يكاد البرق، أي الحجج البينة والآيات الواضحة، تخطف أبصارهم. يحتمل معنيين: تخطف أبصارهم، إما أن يؤمنوا يرجعوا للحق، صح، يرجعون إلى الحق. صح؟ كيف؟ علاش يرجع؟ علاش يحبوا يرجعوا للحق؟ قال كلما أضاء لهم مشوا فيه. يعني كي ينتصر المسلمون في الغزوات ويغنمون أو ما دام معصومة دماؤهم مشوا فيه أو معهم، وإذا أظلم عليهم وإذا انهزم المسلمون أو جاءت أوامر ثقيلة قاموا، أي توقفوا عن المشي. إذن هذه في الحجج البينة المفروض يأخذونها سواء كانت لهم أو شاق عليهم، ما فيش مشكلة. لكن هما لا، الحجج البينة يأخذونها في حالة ما إذا كانت توافق هواهم، هذا معنى ويعبدون الله على حرف. يعبدون الله ما ماذا حرف؟ نعم، هو المشهور الناس كي تعرف لك الحرف يقول لك الطرف. إيه احنا نقول صح، كاين الطرف، الحرف يطلق على الطرف. صح، المعنى الذي المراد الذي نغفل عنه الوجه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد. ومنه أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي على سبعة أوجه. قرأنا كان في أول الأمر قرأ كما شئت. فهنا يعبدون الله فقط في السراء، أما في الضراء فلا يعبدون، أو في التكاليف لا يعبدونه. يكاد البرق تلك الحجج البنية يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وكان اللي فسرها قال لك لا، يكاد البرق يخطف أبصارهم، تلك الحجج بين تكاد تفضحهم. وصح ابن عباس كيش يقول لك سورة التوبة، يقول لك كادت سورة التوبة أن تذكر أسماءهم، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، قال قريب سماهم، كشفت صفاتهم بتفصيل كبير. لذلك قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، تلك الحجج تكاد تكشفهم وتفضحهم. على كل احنا نفسره المثل بنوعيه. قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. من قاموا؟ توقفوا، متحير. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة، وهو أصح وأظهر، والله أعلم. إذن تلك الحجج البينة لو ساروا بها سواء كانت لهم أو عليهم لذهبت عنهم الحيرة، لكنهم لما كانوا ينتقون يؤمنون ببعض يكفرون ببعض يتبعون شيء تبقى معهم الحيرة، فهم في ريبهم يترددون. قال وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله: ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن المعنى صحيح، لأنه سرعة الإنسان تكون بحسب الضوء. هذه قاعدة كما يقول لك عقلية منطقية واقعية اسمها فيزيائية كما تحب. المهم السرعة الدراجة النارية مش كما سرعة السيارة، فالنور تاع السيارة لا شك راح يكون أكثر وأطول من النور تاع الدراجة. والطيارة نورها يعني كيلومتر يجعلون، علاش؟ لأن السرعة. شوف مثلا انت لما تكون في طريق سريع تشعل الضوء الذي يناسب السرعة هذه باش تشوف. فكذلك المؤمن يسرع بحسب النور الذي يعطاه، وحنا نجزم ان في الصراط هناك من يكون كلمح حد البصر، منهم من يكون البرق، منهم كأجاويد الخيل، منهم من يمشي، منهم من يعطر. هذا بحسب النور الذي يعطاه، بحسب النور. إذا المعنى هو صحيح، لكن هذا اللفظ لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه ابن جرير وروى ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة بنحوه، وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره، منهم من يؤتى نوره، يعني المفعول به الأول أو نائب فاعل، نائب فاعل مفعول به الأول، ونوره مفعول به الثاني. منهم من يؤتى نوره، يرى نوره، يرى. شو وش قال؟ يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى، أفضل خير، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويتقدم ويتقد مرة، يطفأ مرة ويتقد مرة. وهكذا رواه ابن جرير. هذا الأثر من هذا ابن عمرو أظن مشهور في علم الحديث أنه ضعيف الحديث، فالله أعلم. ما قال ولو المحقق عندكم، هذا أثر كتب بعد ظاهر على السند، هذا ضعيف. احنا نقول سنده ضعيف لعل له طرقا أخرى، لكن احنا نحكم بالظاهر، هذا السند ضعيف. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا ابن إدريس، سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا عتبة بن اليقظان أو اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره. هي هو يعامل معاملة أهل التوحيد لأنه وحد في الظاهر ثم يطفأ، فأما المنافق فيطفأ نوره. فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. الله أكبر. وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنين أشفقوا، فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما،

يقصد بالمبالغة. وأنا لا أجد إشكالا في هذا ما دمت أقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله إلا وكان له حواريون سيأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، وأنه سيخلف خلوف، فمن قاتلهم بيده فهو مؤمن، ومن قاتلهم بلسانه فهو مؤمن، ومن قاتلهم بقلبه فهو مؤمن. إيه بعدين وش قال في الأخير؟ وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. شوف المبالغة. هل هذا الحديث يؤخذ بظاهره أن يعني الذي لا يأمر بالمعروف والمنكر يعني يرضى بالمنكر ولو بقلبه يعني كافر؟ قلوا لا. فالعلماء كلهم يحملون هذا الحديث على المبالغة والترهيب الشديد، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. بإجماع السلف أن المسلم لو فعل كل الموبقات، ها، لو فعل، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا غفرت لك ولا أبالي. يعني المسلم كان يفعل كل الكبائر ما عدا الشرك ومات، لا يكون كافرا ولا يكون منافقا خالصا، بمعنى الكفر النفاق المخرج من الملة. لذلك شوفوا ابن المصنف رحمه الله تفسير لهذا الحديث، قال: استدل به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية. روعة. إذن الآية منافق خالص وكانت فيه شعبة من النفاق، داخل النفاق العملي، نفاق خالص عملي، النفاق العملي الخالص. قال: كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختوري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنفكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. أو المصفح كما تحب. إيش معنى المصفح؟ للسيف غير مصفح، بمعنى الذي يكون بطرفه. شفت لما تضرب الإنسان بالسيف كيف تضربه بحده شيء بصفحته، كيف تضربه بصفحته؟ هذا ضرب تأديب، شيء بطرفه، خش ضرب تأديب، هذا تضربه مش ما تقتلوش، صح؟ كيف تحب تقتلوه تضربه بحد السيف، صح ولا لا؟ لذلك يقول لك الحديث عبادة سعد عبادة لما قال: ورأيت رجل مع امرأتي لضربته السيف غير مصفح، يعني من جالوش مصفحة ضربه، مش ضرب تأديب، ضرب قتل. قال: تعجبون من غيرة السعد. الآن ربما كان القلب قلب مصفح، بمعنى فقلب فيه إيمان ونفاق، يعني صفحة فيها إيمان وصفحة فيها نفاق، مش مغلف، ها، مش مغلف كما قلب الكافر، مش مقلوب كما قلب المنافق، ولكن قلب فيه صفحة وصفحة. سبحان الله، يعني وجهان. فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. إذن الحديث هذا ظاهر أنه ضعيف، وإن كان هو قال عندنا إحنا صححه الشيخ أحمد شاكر، لكن هنا سهل المسند ثم أنت لأبي داود. حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية عن شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختولي عن أبي سعيد. يا أبو البختولي لم يسمع من أبي سعيد، وإن كان الليث هنا ليث بن أبي سليم فهو معروف بأنه ضعيف ضعف اللهم إلا إذا روى عنه بعض من سماهم العلماء قبل اختلاطه، قبل اختلاط ليث بن أبي سليم. ماشي، المهم فهمنا الحديث، فهمنا الحديث، القلوب أربعة وانتهى. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من الحق بعد معرفته، أي لو شاء الله لما أسمعه، لو شاء الله عز وجل لما أسمعهم الحق أصلا، يعني يبقوا أصلا لا يؤمنون ولا يخالطون الإسلام ولا يعرفون الحق، لكن الله فعل ذلك كما وعد. الله يستهزئ بهم، أي يمدهم في طغيانهم يعمهم، يعرفهم الحق ثم يتركون الحق فيزدادوا إثما فتقسو القلوب، والله على كل شيء قدير. قال إن الله على كل شيء قدير، قال ابن عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير يعني حبيت نقول لك بالله الله لما تجي البرق هذا، قادر الله تعالى يذهب أبصارهم وآذانهم باش بالبرق والرعد، الرعد يذهب البرق والبرق الرعد يذهب الآذان والبرق يذهب الأبصار، كان قادر، لكن مع ذلك الله لا، هم الذين يترك البرق والرعد، هم الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى يزدادوا إثما، إذن هو قادر. والثاني فيها رسالة أيضا لنا، يعني عتو المنافقين وكيدهم، رب سبحانه قادر على أن يزيلهم، فلماذا يعني إنسان يعمل، يعمل هاي الحرب قائمة، يعمل حتى يهدي الله من شاء هدايته ويذهب من شاء إذهابه وسينصر دينه. إذن الله على كل شيء قدير فلا تيأسوا. إذن قال قدير، ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو، أي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وكصيب من السماء بمعنى الواو، كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا، أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا، أي أو ليست للتنويع عند الطبري وإنما هي بمعنى الواو أو بمعنى التخيير، يعني إن شئت تضرب لهم هذا المثل أو ذاك. قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، هذا معنى التخيير، التخيير مثال ليس مثل ما التسوية، مو مثل هم يجيبوا التقسيم، يقول لك الإباحة أو التخيير، الإباحة لا يجوز الجمع، التخيير يجوز الجمع، يعني لو أردت الآن أن أجالس الحسن أو ابن سيرين معا يجوز التخيير. قال أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى. طبعا قال لك صح هذا الكلام، طيب الواو تولي للتخيير إن شئت أو الواو في جنس المنافقين، هم أن اضرب لهم مثلا بهذا مثل بهذا كما نحب. قال ك كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ومنهم ومنهم ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال. فجعل هذين المثلين للصنفين منهم أو فجعل هذين المثلين للصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم، كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار والدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي، فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين. والله أعلم بالصواب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.